الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. وبعد، كلمة قصيرة ومختصرة، وهذه الكلمة عنوانها الإنسان والكون. عنوان هذه الكلمة الإنسان والكون. وقبل أن نبدأ في تفصيل هذا العنوان، نبدأ أولا نتحدث عن معنى لفظ الجلالة الله. ما معنى هذا الاسم الله وعلاقة هذا الاسم بالإنسان والكون؟ فالله هو أعظم اسم من أسماء الله، اسم الله الأعظم الله. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأضاف جميع الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم لله، ولم يقل للرحمن أو للرب، إنما لله الأسماء الحسنى. الأسماء الحسنى كلها بهذا الاسم لله، فدل على أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم. ومعنى هذا الاسم الله كما فسره ابن عباس رضي الله عنه قال: ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الموصوف بصفة الألوهية. هذه الصفة، صفة الألوهية، هي الصفة التي استحق بها أن يكون معبودا وحده وأن لا يعبد معه غيره. صفة الألوهية هي الصفة العظيمة التي استحق بها أن يكون هو المعبود بحق وغيره لا يعبد. ذو الألوهية، وهو وحده الموصوف بالإلهية. وهذا موجود في كلمة لا إله إلا الله. لا إله حق إلا الله. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، أي الذي يستحق، يجب على خلقه أن يعبدوه، الذي يستحق على جميع الخلائق أن يقوموا بعبوديته، أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. هذا معنى الله. عندما نقول الله أي الموصوف بصفة الإلهية، والتي يجب على جميع الخلائق أن يعبدوه وأن يحققوا عبوديته. من هذا التفسير لهذا الاسم نعرف علاقة الإنسان والكون مع هذا الاسم. ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. خلقه أجمعين، هذا الكون والإنسان، كل الكون مخلوقات الله عز وجل. هذا الكون والإنسان. ولماذا ذكرنا الإنسان وفرزناه من باقي الكون؟ نعم، هناك فائدة من ذكر الإنسان وحده والكون وحده. الكون، كل الكون، جميع المخلوقات غير الإنسان تحقق هذا الاسم وتتعبد الله عز وجل بهذا الاسم، وتعبد الله سبحانه وتعالى لا تشرك به شيئا، بدءا من السماوات، بدءا من العرش. العرش والسماوات والأرضين كلها تسبح الله، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وكذلك الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. كل الكون يقوم بتحقيق هذا الاسم، يعبد الله عز وجل ولا يشرك به شيئا. الشرك، السماوات ما تشرك، الأرض كذلك، على العرش الكرسي، الشجر، الشمس والقمر، كلها لا تشرك بالله، كلها تعبد الله عز وجل وتخضع لله. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. كل هذه تسبح الله سبحانه وتعالى. والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. جميع هذه المخلوقات تحقق هذا الاسم ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فكل الكون تعبد الله عز وجل، تسبح الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان فهو الذي شذ عن هذا الكون. الإنسان والكون، الكون يعبد الله، أما الإنسان فهو شاذ. الإنسان انقسم، بعضهم عبد الله كالأنبياء والمرسلين والنبيين والصالحين، هؤلاء قاموا بعبادة الله عز وجل وجاهدوا في الله حق الجهاد، ثم بعد ذلك خلف من بعضهم خلوف أضاعوا هذا الحق، أضاعوا حق الله عز وجل وتوجهوا إلى غير الله بالعبودية. صاروا يدعون غير الله، يستغيثون بغيره، ينادون غيره، يتوكلون على غيره، يخافون من غيره، يستغيثون بغيره، يسألون غيره، يتوجهون إلى غير الله عز وجل بالعبودية، يرجون غيره، يخافون غيره. هؤلاء شذوا عن الكون. الإنسان الذي يدعو غير الله ويعبد غير الله ويتخذ ربا غير الله عز وجل فهذا قد شذ عن جميع المخلوقات، يعني كل المخلوقات تحقق هذا الحق، عبودية الله عز وجل. ولذلك نحن في هذه الأرض، لماذا جعلنا الله عز وجل في هذه الأرض؟ لنحقق أعظم هدف، عبودية الله عز وجل. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من أرانا أن يعمل بهذه الآية، كيف نعمل بهذه الآية؟ أن تجعل أعظم غاية وأعظم هدف عندك تحقيق العبودية المهدى، ده أعظم هدف. كل الأهداف الثانية تبع أهداف معنوية. الهدف الأساسي والهدف العظيم إن تعبد الله سبحانه وتعالى. الهدف من وجودك على هذه الأرض وإنت ماشي بالوطني، الهدف والغاية إنك تكون عبد لله عز وجل وحده، ما تكون عبد لغير الله، ما تعبد غيره، تعبد الله سبحانه وتعالى. بعدها الأهداف الثانية. ولذلك الإنسان خلق لكي يعمر الأرض بالعبودية، ما خلق لكي يبني هذه الأرض ولا خلق لكي يزرع هذه الأرض، خلق لكي يعمر الأرض بعبودية الله عز وجل، لكي يعمر هذه المساجد بعبودية الله سبحانه وتعالى. ثم الله عز وجل خلق له جميع ما في السماوات وما في الأرض، وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هو الذي خلق لكم، شوف لكم ما في الأرض جميعا. لماذا؟ فجميع ما في الأرض خلق للإنسان، وهذا الإنسان خلق ليعبد الله عز وجل. فالإنسان انشغل بما خلق له وترك ما خلق من أجله. والإنسان خلق لكي يعبد الله، ترك هذه العبادة. وما في الأرض خلق للإنسان، فانشغل الإنسان بما خلق له وترك حق الله عز وجل وضيع حق الله سبحانه وتعالى. ولذلك المفروض نسعى لتحقيق هذا الهدف، هذا الهدف وهذه الغاية. تحقيق هذا الهدف بأن نصلح أنفسنا، تصلح نفسك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. العبودية أساس العبودية، أصل العبودية في القلب. فالإنسان يصلح قلبه إنه يكون القلب ما يكون فيه شيء غير الله، هذا القلب ما يكون فيه شيء غير الله سبحانه وتعالى، ما يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى، توكلا ورجاء وخوفا وجلبا للمنافع ودفعا للمضار. ما تدع في قلبك اعتقاد في مخلوق، ولو كان هذا المخلوق رسولا أو نبيا. النصارى لما عبدوا المسيح كفرهم الله عز وجل، مع أنهم عبدوا رسولا من أولي العزم من الرسل. قال الله عز وجل: ربنا ما جامرهم، ما قالوا خلاص انتوا عبدتوا نبي ورسول وعظيم مقرب عندي. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فمن عبد ملكا أو رسولا أو نبيا هو مثل من عبد صنما أو شجرا أو طينا، كل عند الله واحد. زول عبد شجر وعبد طين وعبد تراب، وزول عبد نبي عند الله واحد، كلهم مشركين وكلهم حيدخلوا النار، كلهم حيخشوا نار جهنم. ولذلك الغاية نصلح أنفسنا، إصلاح النفس، إنه يكون هذا القلب عبد لله عز وجل، ما يكون فيه عبودية لغير الله عز وجل. تتوكل عليه وحده، ما تتوكل على غيره، تستعين به وحده، تخاف منه، ترجو خيره، ترغب إليه، تصلي له، تتقرب إليه بالطاعات، ده إصلاح القلب. أما إذا كان في القلب شيء غير الله فهذا القلب ليس قلبا صالحا، بل هو قلب فاسد. ولذلك لا بد من تطهير هذا القلب. ولذلك الإنسان يصلح نفسه ويصلح غيره، كما قال الله عز وجل في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. دي أصلح أنفسه، آمن وعمل العمل الصالح ده أصلح نفسه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر ده أصلح غيره. فإنت في هذه الأرض تصلح نفسك وتسعى لإصلاح غيرك، هذا هو التغيير الحقيقي، وهذا هو الهدف. ولذلك أفضل تغيير على هذه الأرض، أفضل تغيير في هذه الدنيا، مش إنه نغير الأرض ونبني الأرض ونعمر ونبني أحسن بنا. الآن الناس يتحدثون عن الاقتصاد ويتحدثون عن النهضة وعن الازدهار وعن التقدم، وإنما كل التقدم عندهم التقدم المادي، إنه لابد أن نبني عمارات ناطحة السحاب، ونركب العربات الفاخرة ومصانع تكون شغالة ويكون في وفرة من العيش وناس تكون مرتاحة وممكن نطلع القمر. هذا لا، لكن هذا ليس ده التغيير الحقيقي، ده التغيير المطلوب، وده التغيير ربنا بيفرح له. نعم ربنا بيفرح بيفرح لله اشد فرحا بتوبه عبده. التوبه هذا ما تغيير زول تاب معه غير ترك المعاصي وغير من حياته الى طاعه لله ربنا يفرح له. فهذا الحديث يبين ربنا يفرح كما انه يفرح بالتوبه يفرح بان يعمل العبد عملا صالحا. التغيير ربنا يفرح بهم تغيير هذه الانفس تغيير البشر اننا نغير البشر هذا هو التغيير الذي يفرح الله عز وجل به. نغير الناس من شرك الى توحيد من كفر الى ايمان من معصيه الى طاعه ده التغيير الاصح ده التغيير الاساسي. ونحن اذا غيرنا النفوس الارض كلها تتغير تبعا للبشر الارض كلها ان الله لن يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. العله في هذه النفوس اذا غيرنا هذه النفوس وجعلناها نفوس مطيعه لله عابده لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى هنا ياتي التغيير. يجي تغيير في المطر بيكون في تغيير في النبات بيكون في تغيير في البهائم يحصل تغيير يحصل تغيير في فيما يتعلق بالامن ربنا يبدل الخوف الامن. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات هذا وعد وعد الله لا يخلف الله وعده ربنا ما بيخلف الوعد. وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. الشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فنحن اذا غيرنا هذه النفوس واصلحناها ياتي التغيير وياتي وعد الله عز وجل الذي لا يتخلف. فحينها نعيش في هذه الدنيا حياه طيبه كما قال الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه. هذه اللام تسمى لام موقعة القسم يعني والله لنحيينه حياه طيبه حياه طيبه في هذه الدنيا فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فالعله منا نحن العله من هذه الانفس لابد من تغيير النفوس وهذا التغيير لا ياتي الا بالدعوه الى الله. انت لن تعرف وتتنبا بمستقبل اي هم انظر على الدعاة فيهم كم الذين يدعون الى الله ويبينون للناس هذا حلال هذا حرام وهذا شرك وهذا توحيد كم هم اذا كانوا كثر اذا كانوا كثيرين مكثرين الناس. هنا تتنبا بمستقبل هذه الامه تقول هذه الامه لقدام هذه الامه تكون على خير. اما اذا رايت نظرت فيهم ولن تجد الدعاة الا قلائل قله من الدعاة ومحاربين في المجتمع فاعلم وتنبا بمستقبل هذه الامه انها امه هالكه امه ما عندها مستقبل اصلا ما في مستقبل ما في دعوه شغاله ما في توحيد يعلم ما في سنه تعلم ما في علم في المساجد. هذه المساجد ينبغي ان تعمر بالعلم بالدروس العلميه بالدعوه الى الله المفروض يكون في كل حي عالم يعلم الناس الكتاب والسنه. في الحاله دي الامه اللي تكون ماشيه على خير يكون عندها مستقبل صحيح ولكن هذا قليل موجود. الناس الان همها الدنيا تطارد الدنيا ونحن يجب علينا ان نجلس لمدارسه هذا العلم وهذا الدين. قال الله عز وجل ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. هكذا كل الانبياء يوجهون اممهم بان يكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يعني هذا الشيء الذي نراه اطفال يدرسون يقرؤون كتاب الله ويدرسون العلم ده مش يكون ده حال الاطفال ده حال الامه كلها كده مش الصغار بس يدرسوا الكبار ده المفروض يدرسوا يتعلموا ده فرض مش الصلاه فرض عليك العلم ده فرض عليك زي الصلاه بل يكون العلم ده افرض لانه الصلاه دي بدون علم ما حتصليها صح بدون علم ما حتزكي زكاه صح بدون علم ما حتصوم صيام صح بدون علم ما حتعرف ربنا زاره ربك ما حتعرف بدون علم الا بالعلم فاعلم انه لا اله الا الله وعده واستغفر لذنبك. الاستغفار عمل هذا ياتي بعد العلم. فاذا كان ما في علم ما في علم يدرس الان العلم اللي يدرس في المدارس شغاله الجامعات شغاله كلها علم الدنيا زايد لكن علم الشرع حتى لو فيه بسيط مش بكفي. الجرعه اللي بياخذوها الناس في المدارس الجامعات دي ما الجرعه الكافيه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضه على كل مسلم. اي مسلم في قدر معين من العلم فرض عليه لازم يكون له. هل هذا تجده في المدارس الجامعات؟ لا تجده كله. ولذلك يجب على كل مسلم عينا ان يجلس يطلب العلم. العلم فرض عليه يعرف عقيدته يعرف ربه يعرف صلاته يعرف صيامه يعرف الحلال يعرف الحرام حتى يتجنب الحرام. اذا ما قام بهذا سيحاسب امام الله عز وجل يوم القيامه كما يحاسب على الصلاه والصيام والزكاه. هذه يعني هذا فرض وهذه امانه في عنق يجب ان تقوم بهذه الامانه. فالتغيير المطلوب ان نغير هذه الانفس بعباده الله بتوحيد الله عز وجل. هذا القلب لا يصلح الا بالتوحيد. بدون توحيد هذا القلب ما يصلح. بالتوحيد هذا القلب يصلح ويكون قلب سليم. وده القلب اللي بينفع عند الله عز وجل. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. فلابد يجب علينا ان نرجع ونجلس لتحقيق هذا الهدف. اذا ما حققنا هذا الهدف عبوديه الله عز وجل في الارض، فاذا ما في فائده من وجودنا اصلا، بل البهائم بتكون احسن مننا. ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم اعين لا يبصرون بها، ولهم اذان لا يسمعون بها، اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. الانسان اذا ما حقق هذه الغايه، اذا ما حقق عبوديه الله، البهيمه احسن منه، الحيوان احسن منه. هل رايتم يوما حمارا يدعو قبرا او يدعو نجدا؟ هل رايتم كلبا يستغيث بغائب؟ هذا ما يوجد الا في الانسان. هذه الكلاب التي نحتقرها، هذه الحمير كنايه وشغلها وشريفه عند الله لان تعبد ربنا سبحانه وتعالى. اما هذا الانسان الذي يدعي انه الشريف وان اباه خلقه الله عز وجل بيده واسجد له الملائكه وبذلك نال الشرف، هذا الانسان يفقد هذا الشرف بتركه لطاعه الله. والتين والزيتون وطول السنين وهذا البلد الامين، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. بعد هذا الشرف ورددناه اسفل سافلين الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. ما في شرف، ما في عزه، ما في حياه الا بعباده الله، الا بتحقيق عبوديه الله عز وجل في الارض. بدون ذلك نعيش في شقاء، وهذا ما نشاهده الان. هذه الابتلاءات والحروب والموت والدمار والاغتصابات وكل البلايا ما سببها شنو؟ ما في اسباب ثانويه يذكروها الناس وتحليلات ثانويه، لكن الهدف الاساسي والهدف الاصيل انه نحن نتردد الى الله. ولذلك ربنا غضب مننا وابتلانا بهذه المصائب. ده غضب رباني، والله ده غضب. انت اسامه المجتمع، هذا المجتمع فعلا قايم بدين الله، وين؟ ما في شغل بالدين، الناس بعيدين من الدين. الصلاه اللي ذاتها بنصليها لا فيها خشوع، لا صلي بس وتبقى مارد. الناس بعيدين من الدين، كيف ربنا ما يعاقبهم؟ انت ربنا خدتاك في دار، صاحب دار خدتاك في داره، واداك توجيهات، قال لك الغرفه دي ما تخشها، واسكن في الغرفه دي، والماسوره دي ما تفتحها، وافتح الماسوره دي، انت خالفتها، صاحب الدار حيكون غير عنك. ربنا جعلك في هذه الدنيا، جعلك في هذه الدار، واداك توجيهات، قال لك اعبدني، انت خليته وعبدت غيره. قال لك انا ربك، انت خليته وعبدت ارباب غيره، ارباب متفرقون خير ان الله الواحد القهار. كيف صاحب هذا الدار، صاحب هذه الدار يكون رجال عنك ويخليك لي تعيش؟ ها؟ أيحسبون أنما نمدهم من به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات؟ بل لا يشعرون. ها؟ بل لا يشعرون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. إذا كان في ظل بظن إنه هو بفعله للمعاصي وتركه لطاعة ربنا، ربنا حيعيشه زي زول التقي المطيع، ده حكم سيء. الله قال ساء ما يكون، حكم خاطئ. أو تظن كرات هنا، انت ما مشيت في دين الله ما تظن انه حالك حيكون على خير، بل يتوقع البلاء تحت اي لحظه. ربنا عز وجل قال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. الانسان اللي بيعصي الله هذا مكر، فربنا لازم يمكر به. اذا ربنا ما رحمه وتدارك بمغفره وعفو لابد ان يمكر به. ولذلك يجب ان نحاسب هذه الانفس. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. يجب ان نحاسب الانفس، يجب ان نرجع الى الله عز وجل. واي انسان يجعل قدامه هدف وهو تحقيق العبودية، ده أعظم هدف عندك. تفكر في يومي، هل أنا حققت عبودية الله؟ أما الأشياء الثانية دي كونك تبني، كونك تتزوج، كونك تسكن، دي أهداف، لكن دي أهداف ثانوية، دي وسائل فقط. الغاية عبارة الله، دي كلها وسائل لتحقيق هذه العبودية. فأنت ما تقدم الوسائل على الغايات، ما تترك الغاية وتهتم بهذه الوسائل. هذه الوسائل اللي مهتم بها ما بتنفعك شيء، إذا ما قمت بعبادة الله عز وجل فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا وأن يردنا إلى الحق ردا جميلا. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا.